أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثانية من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الواحد وحدودها. في هذه الجهة نريد أن نبحث عن حجية خبر الواحد في الموضوعات. نريد أن نرى أن خبر الواحد الذي فرغنا عن حجيته في الأبحاث السابقة، هل هو خصوص خبر الواحد في الأحكام يعني في الشبهات الحكمية، أم يعم ويشمل خبر الواحد في الموضوعات الخارجية يعني في الشبهات الموضوعية؟ فتعلمون أن خبر الواحد الذي فرغنا وأثبتنا سابقا أنه حجة، حجة في الشبهات، وإلا إذا ما أكو شبهة بعد ما تصل النوبة إلى حجية الخبر. مع إذا ما أكو شبهة يعني أكو قطع، إذا أكو قطع بالحكم أو بالموضوع لا توجد لا شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية، لا شك في الحكم ولا شك في الموضوع، هناك بعد ما نحتاج إلى خبر الواحد، نعمل بالقطع. الحجية إنما هي للشبهات، حجية خبر الواحد وأي حجية أخرى، أي حجة من الحجاج إنما هو حجة في فرض الشك في الشبهة، لا في فرض العلم والقطع. مع العلم والقطع بالحكم أو مع العلم والقطع بالموضوع لا تصل النوبة إلى الحجة التعبدية، سواء أمارة أو أصل. فكل الأمارات وكل الأصول مخصوصة بالشبهات. خب، من جملة الأمارات خبر الواحد، هذا نحن أثبتنا في الأبحاث السابقة أنه أمارة شرعية تعبدية جعلها الشارع حجة للإنسان الذي هو عنده شبهة، إما عنده شبهة في الحكم أو عنده شبهة في الموضوع. خب، إذا أكو شبهة في الحكم وخبر الواحد دل على حكم من الأحكام، هذا مسلما خبر الواحد هنا حجة، هذا الذي أثبتناه. يعني لا شك في حجية خبر الواحد في الأحكام. إذا دل خبر الواحد على وجوب شيء أو على حرمة شيء أو على أي حكم من الأحكام، هذا حج، هذا ماكو فيه بحث وخلاف، إلا إذا أكو خلاف في أصل حجية خبر الواحد، ونحن قد فرغنا عن إثبات أصل الحجية. إنما الكلام في أنه إذا أخبر الثقة عن موضوع من الموضوعات هل خبره حجة؟ لم يخبر عن وجوب شيء أو عن حرمة شيء أو عن حكم من الأحكام الشرعية، وإنما أخبر عن موضوع من الموضوعات الخارجية. تارة يكون هذا الموضوع الخارجي موضوعا خارجيا ليس له حكم شرعي، الشارع ما جعل لهذا الموضوع حكما شرعيا، لا يترتب عليه أي أثر وأي حكم شرعي. خب، إذا كان الثقة قد أخبر بموضوع من هذا القبيل، من الواضح أن إخباره ليس حجة، لأنه الحجية حكم شرعي يجعلها الشارع لخبر الثقة. وما معنى أن يجعل الشارع الحجية لخبر إنسان يخبرنا عن برودة الهواء، وبرودة الهواء لا أثر شرعي لها أبدا. برودة الهواء مثلا موضوع خارجي لكن ما يترتب عليه حكم شرعي. خب الشارع يعبدنا بخبر الثقة، هذا تعبد لا أثر له، يعني الشارع يلزمنا بأن نعمل بخبر الثقة الذي أخبرنا عن مطلب لا ليس له أثر شرعي وليس له حكم شرعي، هذا لغو. لا يعقل جعل الحجية ولا يعقل التعبد بمثل هذا الخبر شرعا. فهذا واضح أن خبر الثقة عن الموضوع الخارجي إذا كان الموضوع مما لا يترتب عليه أي أثر، واضح أن هذا الخبر ليس حجة. إنما الكلام في خبر الواحد عن الموضوع الخارجي الذي يترتب عليه أثر شرعي، يعني موضوع له حكم شرعي في الشريعة لكن هو موضوع خارجي، هو مو حكم لكن جعل موضوعا في الشريعة لحكم أو لأحكام. مثلا الاجتهاد كون هذا الشخص مجتهد أو مو مجتهد هذا موضوع خارجي، لكن هذا الموضوع خارجي مو مثل برودة الهواء اللي ما إلى أي أثر شرعي. كون الشخص مجتهدا هذا يترتب عليه أحكام، يجوز تقليده مثلا، هو يجوز له أن يفتي الناس إلى آخره، هذا نسميه موضوع يترتب عليه أثر شرعي، موضوع يترتب عليه حكم شرعي اجتهاد الشخص أو وثاقة الشخص، كون الشخص ثقة هذا أيضا موضوع خارجي مو حكم من الأحكام، لكن وثاقة الشخص موضوع يترتب عليه حكم شرعي، وهو أن إخبار هذا الشخص حجة، خبره حجة، شهادته في المحكمة حجة مثلا ثقة. فالاجتهاد والوثاقة، العدالة، عدالة الإنسان، عدالة الشخص هذا أيضا موضوع خارجي لكن موضوع يترتب عليه أثر شرعي. إذا كان الإنسان عادلا يجوز الاقتداء به في الصلاة، يجوز إيقاع الطلاق لحضوره وإلى غيره، أحكام شرعية تترتب عليه. أو مثلا الهلال، أن الهلال رؤي أو ما رؤي هذا موضوع خارجي لكن هذا الموضوع يترتب عليه حكم، إذا رؤي الهلال فيترتب عليه أنه بكرة رمضان أو بكرة عيد، يجب الصيام أو يجب الإفطار، أحكام شرعية تترتب. هكذا موضوعات خارجية تترتب عليها أحكام شرعية، نريد أن نرى أن خبر الثقة عن موضوع من هذا القبيل هل هو حجة أو لا. أو مثلا كون هذا المائع خمرا، خمرية هذا المائع موضوع خارجي مو حكم شرعي، الحكم الحرمة، أما أن هذا المائع خمر أو لا هذا موضوع خارجي، شبه موضوعية. فلو أخبر الثقة بأن هذا خمر، تعالى الثقة يخبر عن بأن هذا حرام، هذا خبر في الأحكام في شبه الحكمية، هذا منتهين منه حجة. تعالى الثقة ما يخبر عن حرمة شرب هذا المائع وإنما يخبر عن خمرية هذا المائع، خمريته موضوع لحكم شرعي، فهل هذا الخبر حجة أو لا؟ هذا بيان لأصل البحث، أن البحث عن أي شيء. حينئذ نقول في هذه المسألة يوجد قولان، القول الأول هو القول بثبوت الحجية بشكل مطلق ل خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، إلا الموارد التي ثبت فيها بالدليل أن خبر الواحد ليس حجة في تلك الموارد، وإلا غير تلك الموارد على العموم خبر الواحد حجة في الموضوعات. يعني الأصل هذا، الأصل الحجية إلا ما خرج بالدليل. افرضوا في باب الهلال مثلا، خب هناك دل الدليل على أنه لا يثبت الهلال بخبر واحد، فد واحد يجي يقول أنا شفيت الناس كلها مستهلة وكلها محدقة في الأفق وما حد شاف، بس هذا إجا قال شفيت ولو ثقة لكن خبره ليس حجة. هذا بالدليل نصوص في بعض الموارد ثبت بالدليل عدم حجية خبر الواحد، اللي ثبت عدم حجيته خب ما بالكلام. أما في غيرها من الموارد الأصل البناء على حجية خبر الواحد في الموضوع، هذا قول في المسألة. وهذا القول ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه، ومنهم سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. هذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني هو القول بعدم ثبوت الحجية لخبر الواحد في الموضوعات بشكل مطلق، وهذا القول هو الظاهر هو المعروف بين الأصحاب على ما هو الظاهر منهم، وممن ذهب إليه من المعاصرين السيد الحائري حفظه الله الذي لا يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات، كما يأتي إن شاء الله الكلام معه. هذا هم قول آخر في المسألة. فنحن لابد لنا من دراسة القولين تباعا. أما القول الأول والذي هو القول الصحيح عندنا، نحن أيضا نرى حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، هذا القول ما استدل به على هذا القول أو يمكن الاستدلال به لإثبات هذا القول عبارة عن الأدلة التي سوف نذكرها، الأدلة التالية. الدليل الأول هو التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، يعني نفس الدليل الذي دل على أن خبر الواحد حجة في الأحكام، من نفس ذاك الدليل نستفيد حجية خبر الواحد في الموضوعات. طبعا لا نريد أن نقول أن ذاك الدليل له إطلاق، لا، هذا مطلب آخر، هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك. لا نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل الدال على حجية خبر الواحد في الأحكام ونقول بأنه ذاك الدليل مطلق يشمل الموضوعات أيضا، لا لا، نريد أن نقول أن نفس دليل حجية الخبر في الشبهات الحكمية هذا يثبت حجية الخبر في الشبهات الموضوعية، حتى لو لم تكن الشبهة الموضوعية ملحوظة في ذاك الدليل بنحو الإطلاق، حتى لو لم تكن نفس ذاك الدليل يثبت حجية الخبر في الموضوعات. كيف؟ وذلك بأحد تقريبين، بأحد بيانين. التقريب الأول هو أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية دائما، دائما الشبهة الحكمية ترجع إلى الشبهة الموضوعية، وإذا رجعت هسه كيف ترجع سوف نقول، إذا رجعت الشبهة الحكمية دائما إلى شبهة موضوعية إذن دليل الحجية في الشبهة الحكمية يكون دليلا على الحجية في الشبهة الموضوعية، بنفسه يكون دليلا على الحجية في الشبهة الموضوعية، لأن رجعت الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية. يعني نحن إذا حللنا الشبهة الحكمية تحليلا أرجعناها إلى شبهة موضوعية، خلاص. فالدليل الدال على حجية الخبر في الشبهات الحكمية هو ذاك الدليل سوف يدل على حجية الخبر في الموضوعات. خب، كيف ندعي أن الشبهة الحكمية ترجع إلى الشبهة الموضوعية؟ هكذا نقول أن مثلا زرارة عندما يخبرنا في الشبهة الحكمية يخبر أنه سمع الإمام عليه السلام أنه يقول مثلا يجب الخمس في المعدن، هذا بعد خبر ثقة بلا واسطة عن الإمام، وجاي يخبر حكم شرعي شبهة حكمية أن الخمس يجب في المعدن أو لا يجب. خب، هاي الشبهة نريد نحللها، نرجعها إلى شبهة موضوعية. زرارة أخبر عن ماذا؟ زرارة ابتداء ورأسا أخبر عن وجوب الخمس في المعدن، أخبر عن الحوك؟ لا، بالدقة، خلينا ندقق النظر. زرارة بالدقة ابتداء عن ماذا أخبر؟ عن المعدن. لا، أنه سمع عن الإمام. أخبر عن كلام الإمام أن الإمام قال أنه يجب الخمس في المعدن، وإلا هو ما أخبر رأسا عن وجوب الخمس في المعدن، صحيح ولا لا؟ زرارة أخبر رأسا عن وجوب الخمس في المعدن؟ لا، أخبر عن كلام للإمام عليه السلام، وهذا الكلام ظاهر في وجوب الخمس في المعدن. قال الإمام قال يجب الخمس في المعدن، فإذا زرارة لم يخبر ابتداء عن الحكم الشرعي الكلي، وإنما أخبر عن ظهور كلام الإمام، وظهور كلام الإمام موضوع خارجي. فزرارة بالدقة أخبر عن موضوع خارجي، هذا الذي كنا نتصور أنه يخبر عن الحكم الشرعي تبين لا، بالدقة هو في الواقع أخبر عن ظهور كلام الإمام، والظهور موضوع للحجية، موضوع حكم شرعي. خب، إذن إخبار زرارة رأسا وابتداء مصبه على موضوع خارجي في الواقع، يعني هو جاي يخبر عن أن كلام الإمام الصادق سلام الله عليه كان ظاهرا في وجوب الخمس في المعدن. خب، ماذا يترتب على هذا المطلب؟ إذا كان كلام الإمام الصادق ظاهرا في وجوب الخمس في المعدن يترتب عليه حجية الظهور، لأن الظهور موضوع لحكم شرعي ويترتب عليه هذا الحكم الشرعي. فإذا كان إخبار زرارة في الواقع إخبارا عن الموضوع وإخباره حجة، إذن خبر الواحد في الموضوعات حجة. أي فرق بين موضوع وموضوع؟ ظهور كلام الإمام الذي أخبر به زرارة هذا موضوع، خمرية هذا المائع هم موضوع، شنو الفرق؟ إذا ذاك حجة هذا ليش مو حجة؟ كلاهما موضوع، كون هذا الشخص مجتهد هذا موضوع، كون هذا الشخص عادل هذا موضوع، كون كلام الإمام له ظهور في الوجوب هذا هم موضوع. شلون زرارة عندما يخبر عن ظهور كلام الإمام تقولون خبره حجة، أما هذا الثقة إذا أخبر عن خمرية الماء هذا ما يكون حجة؟ كلاهما إخبار عن موضوع. لا فرق بين هذه الموضوعات. هذا هو التقريب الأول بيان أن النفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية مثل خبر زرارة مثلا، نفس ذاك الدليل الذي يدل على حجية خبر زرارة نفسه يدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. ليش؟ لأن خبر زرارة نفسه هو خبر عن موضوع خارجي بحسب الدقة. يصير التفريق بين حكم يعني شبه الموضوعية وشبه الحكمية مسألة لحاظية يعني، إذا أرجع يعني ماكو ملاك للتفريق بين. لا ملاك شنو يعني؟ تفريقهم الآن يعني علماء الأصول بين الشبهات الحكمية. لا تفريق موجود يعني، الشبهة حكمية شبهة حكمية وشبهة موضوعية شبهة موضوعية دائما، لكن نريد أن نقول إذا كان الخبر حجة في الشبهة الحكمية فهو قطعا حجة في الشبهة الموضوعية، لأن أي خبر أنتوا تجعلوه خبر في شبهة حكمية بالدقة هو خبر في شبهة موضوعية. فنفس الدليل الذي أثبتتم به حجية الخبر في الشبهة الحكمية نفسه راح يدل على حجية الخبر في الموضوعات. يعني أنتم غاية ما تفعلونه هو أنه تثبتوا أن خبر زرارة عن الإمام الصادق أنه يجب الخمس في المعدن، هذا حجة بري. هذا شنو؟ شبهة حكمية، لأن وجوب الخمس في المعدن شبهة حكمية مو شبهة موضوعية. هل يجب الخمس في المعدن أو لا يجب؟ هذا شك في الحكم، شبهة حكمية. هذا تقولون حجة، خب احنا نقول هذا اللي تقولون حجة هذا هو بالتحليل خبر في موضوع خارجي، لأن زرارة رأسا ما أخبر عن وجوب الخمس في المعدن، زرارة أخبر عن ظهور كلام الإمام الصادق في وجوب الخمس في المعدن، وظهور كلام الإمام هو موضوع للحجية اللي هي حكم شرعي. فزرارة في الواقع أخبر عن موضوع، فكل ما دل على حجية خبر زرارة يدل على حجية الخبر عن الموضوع الخارجي. سيدنا هو الملاك شنو؟ الملاك اللي خلوه ما اعتبروه حجة وهنا ما اعتبروه حجة، شنو السبب؟ احنا هو جل ناقش هذا التقرير الاول يقول لا ماكو الدليل الذي دل على حجية الخبر في الشبهة الحكمية هذا نفسه يدل على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية. التقرير الاول هكذا يقول. هذا التقريب الأول، إلا أن بالإمكان المناقشة في هذا التقريب، وذلك بأن يقال إن هناك فرقا بين إخبار زرارة مثلا عندما يقول قال الإمام الصادق أنه يجب الخمس في المعدن، وبين ما إذا جاء ثقة وأخبر عن موضوع خارجي مثل خمرية هذا المائع مثلا، أكو فرق. ما نقدر نقول إذا كان الأول حجة إذن الثاني هم حجة، نتعدى من الأول إلى الثاني، لا يوجد فرق بينهما. ما هو هذا الفرق؟ الفرق هو أن زرارة عندما يخبر عن أنه الإمام قال كذا إخباره فيه خصوصيتان، في إخبار زرارة توجد خصوصيتان، الخصوصية الأولى هذا الذي ذكرتموه أنتم في التقريب الأول، وهو أنه إخبار عن موضوع الحكم الشرعي، إخبار عن ظهور كلام الإمام، وظهور كلام الإمام موضوع لحكم شرعي. خب هاي خصوصية، هذه الخصوصية الأولى التي ذكرتموها نقبلها، لكن أكو خصوصية ثانية، توجد هناك خصوصية ثانية في إخبار زرارة، وهي أن إخباره يكشف عن الحكم الكلي وهو وجوب الخمس في المعدن. إخبار زرارة هم هو إخبار عن موضوع لحكم شرعي، الخصوصية الأولى يعني إخبار عن ظهور كلام الإمام، وظهور كلام الإمام موضوع لحكم شرعي، وهم الخصوصية الثانية إخبار زرارة يكشف عن الحكم الكلي الشرعي وهو وجوب الخمس في المعدن. هاتان خصوصيتان موجودتان في إخبار زرارة. خب تعالوا إلى إخبار الثقة بخمرية المائع، هذا إخبار الخصوصية الأولى موجودة لأنه إخبار عن موضوع حكم شرعي. خمرية المائع موضوع للحرمة، فعندما الثقة يخبر عن خمرية المارع إذن أخبرنا عن موضوع الحكم شرعي. من هذه إخبار هذا الثقة يصير مثل إخبار زرارة في الخصوصية الأولى، يعني كون إخباره إخبار عن موضوع لحكم شرعي، يعني يشترك هذا الإخبار مع إخبار زرارة في الخصوصية الأولى لأنه إخبار عن موضوع حرمة الخمر، كما إخبار زرارة إخبار عن موضوع حجية الظهور، كذلك هذا هم إخبار عن موضوع. لكن هذا الإخبار الثاني إخبار الثقة بخمرية المائع لا يشترك مع إخبار زرارة في الخصوصية الثانية، لأن هذا ما جاء يخبر عن حكم كلي. هذا الإنسان الذي يخبرنا بأن هذا المائع خمر هذا لا يخبرنا عن حكم كلي شرعي، يخبر عن أنها عن أن الخمر حرام. الحكم الكلي حرمة الخمر، هو ما أخبر عن أن الخمر حرام، هو قال هذا المائع خمر. فليس إخباره إخبارا عن حكم كلي الالتزام، يعني لأنه في مرحلة سابقة وثابت هذا ما أخبر. الكلام في أن جن جن جنفر جنبين أنه زرارة أخبر فعلا، زرارة أخبر عن وجوب الخمس في المعدن، هم أخبر عن ظهور كلام الإمام وهم أخبر عن وجوب الخمس في المعدن، ثلاثين سواها زرارة، لكن هذا بس الأولى سواها، أخبر عن موضوع حرمة الخام أن هذا الماء خام، لم يخبر عن الحكم الكلي. أخبار قال هذا الماء خام، ما حكى بعد شيء آخر. تدري أن الخمر حرام، إذن بغض النظر عن إخباره تدري، هو ما أخبر. فإذا دل دليل على أن إخبار زرارة حجة، تقدر تتعدى من حجية إخبار زرارة إلى هذا الخبر، ما تقدر تتعدى، إذ لعل الخصوصية الثانية اللي كانت موجودة في خبر زرارة أيضا دخيلة في حجية خبر زرارة، وهذه الخصوصية الثانية ما موجودة في إخبار الثقة بخمرية المائع. لعل الخصوصية الثانية دخيلة، ما دمنا فرقنا بين الموردين بين إخبار زرارة وبين إخبار الثقة بخمرية المائع، بعد ما تقدر تقيس، ما تقدر تقول إذا كان إخبار زرارة حجة إذن فإخبار الثقة في الموضوعات حجة، لا، يبقى فارق ومائز وفاصل كبير بين إخبار زرارة وبين إخبار الثقة بموضوع من الموضوعات. يعني زرارة في كل الموارد يخبر بكليات عن حكم يخبر عن حكم شرعي كلي، يعني عندما يقول بل لا، يعني لو فرضنا أنه أخبر في مورد عن حكم شخصي يعني كأنما جزئي، كما لو يعني كما في مثال شنو؟ يعني الثقة وأخبر عن خمرية الخمر. زرارة ما يخبر عن موضوع خارجي، خمرية ما يعني أو أن يعني أن عن ثقة فلان ثقة مثلا، قال الإمام أن فلان ثقة لو فرض، طب هذا أمر أيضا الموضوع خارجي وليس كليا. الإمام قال مثلا عن زرارة أن الإمام قال عن فلان أنه ثقة، خب هذا ليس خبرا في الأحكام، هذا ليس هذا خبر في السؤال. إذا أكو إشي إذا أكو عندنا هيجي رواية أن زرارة هيجي ينقل هيجي شيء عن الإمام، وما أظن عندنا، إذا أكو فهذا عادة زرارة وغير زرارة من الرواة الذين يروون عن الأئمة يروون الأحكام الشرعية عن الأئمة عادة، إيه يعني 99% ونص يروون، هذا اللي تقولونه ما عندنا بالروايات. أنا ما شفت أن زرارة ينقل عن الإمام مو في حكم شرعي، ينقل عن الإمام موضوع خارجي. أولا الإمام ما له شغل بالموضوعات الخارجية، الإمام يبين الحكم الشرعي، والرواة الذين ينقلون عن الإمام ينقلون الأحكام الشرعية، هذا الشيء الموجود السائد والموجود هذا. فهسه لو حصل هذا فهذا خارج عن بحثنا، هذا بلي هذا ليس خبرا في الـ في الـ في الـ في الـ في الشبهة الحكمية. إذا هذا الخبر ثبت بعد إذا إذا إذا إذا أكو شيء فيدخل في محل نزاعنا، هو إحنا جا نتكلم عن حجية الخبر في الموضوعات. إذا أكو شيء رواية حينئذ هكذا رواية لزرارة تدخل في محل بحثنا. بني فضال خذوا ما رووا وزروا ما رووا. لا خذوا ما رووا ما رووا يعني خذوا الأحكام بيان حكم ذاك. يعني البيت فضال غير هذا. بلي خذوا ما رووا يعني خذوا ما رووا من الأحكام، يعني خذوا الأحكام. كأنه قال الأحكام اللي هم يروونها صحيحة. هذا هذا رواية في شبهة حكمية، مو موضوع خارجي. خذوا ما رووا رووا عنا، رووا عنا شنو الأحكام، هم ما رووا عنا الموضوعات، احنا هم من بين الموضوعات، الأئمة لا يبينون الموضوعات. خذوا ما رووا عنا، ما رووا عنا من الأحكام الشرعية أن هذا واجب ذاك حرام هذا كذا هذا مستحب هذا مكروه هذا ملك هذا مو ملك إلى آخره أحكام شرعية. إذن فإذا احنا حصلنا على فارق بين إخبار زرارة وبين إخبار الثقة بالخمرية، إذا حصلنا على فارق إذن لا يمكن التعدي من إخبار زرارة إلى إخبار الثقة بالخمرية. لعل الخصوصية الثانية التي هي موجودة في إخبار زرارة دخيلة في حجية إخبار زرارة، فالشبهة الحكمية التي دل الدليل فيها على حجية خبر الواحد وإن رجعت إلى الشبهة الموضوعية لكنها لا ترجع إلى مطلق الشبهة الموضوعية، بل ترجع إلى الشبهة الموضوعية التي يكون إخبار الثقة فيها إخبارا عن الحكم الكلي، يعني إخبار الثقة تكون فيه خصوصيتان كما قلنا، أن يخبر عن موضوع لحكم شرعي وأن يكون إخباره بالإضافة إلى ذلك إخبارا عن الحكم الكلي. هل مقدار نقبل؟ فهذا البيان لم يتم، هذا التقريب لم يتم لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات. وطبعا نحن لا نقصد من هذا الكلام الذي قلناه الآن، لا نقصد أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية دل على حجية هذا العنوان، عنوان الخبر عن الحكم الكلي. احنا ما نريد نقول أن دليل حجية خبر الواحد دل على حجية الخبر عن الحكم الكلي، لا، وإنما كان مقصودنا هو إبراز الفرق بين خبر زرارة وبين خبر الثقة عن الموضوع مثل الخمرية، وهذا الفرق يمنع عن التعدي من الأول إلى الثاني ويمنع من أن نثبت حجية الثاني بنفس دليل حجية الأول. كان مقصودنا هو إبراز أن هناك فرقا بين إخبار زرارة وبين إخبار الثقة عن موضوع، وهذا الفرق هو أن زرارة في نفس الوقت الذي هو يخبر عن موضوع كما قلنا، لكن في نفس الوقت أيضا يخبر عن حكم كلي. فإذا عدتكم أكو أدائتكم خبر ثقة في الموضوعات من هالقبيل بلي حجة، يعني مثل يكون مثل خبر زرارة، هم يخبر عن موضوع وهم في نفس الوقت يخبر عن حكم كلي، بينما ليس هكذا. أخبار الثقات في الموضوعات الخارجية ما بها إخبار عن الحكم الكلي، كلها إخبار عن موضوع خارجي، هذا فاسق هذا عادل هذا مجتهد هذا مو مجتهد هذا خامر هذا مو خامر، موضوع هذه إخبار عن موضوعات بس ما بها إخبار عن الحكم الكلي. لو أردنا أن نتعدي من زرارة إلى غيره يجب أن نتعدى إلى غيره الذي تتوفر فيه كلتا خصوصيتي خبر زرارة، وهما أن يكون الإخبار عن موضوع ومضافا إلى ذلك أن يكون إخبارا عن الحكم الكلي مثل ما زرارة. أما إذا كان إخبار الثقة فقط إخبارا عن الموضوع ولم يكن إخبارا عن حكم كلي لا يمكن التعدي، لعل هذه الخصوصية دخيلة في حجية خبر الواحد. لا نريد أن نقول أن دليل الحجية دل على حجية الخبر عن الحكم الكلي، هذا ما نريد نقوله ولا نوافق عليه أيضا. ولذا من هنا نغتنم الفرصة لكي نقول أن هناك كلاما للسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك نتعرض له غدا إن شاء الله. هذا الكلام يقول فيه السيد رضوان الله عليه أن دليل الحجية دل على حجية الخبر عن الأحكام الكلية، وحينئذ له نقاش في هذه المسألة. نحن طرحنا هذا الموضوع لكي نقول أنه لا نريد أن نرى ما رآه السيد الحكيم رضوان الله أن دليل الحجية دل على حجية الخبر عن الأحكام الكلية، لا، هذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.